تعود كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتغني من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي أغنية دليل احتار. Thank you. وعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي Oh, اشتركوا وخاف لا تقول Thank you. Thank you. طيب.